بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحمد الله تعالى على اللقاء بكم في هذا البلد المبارك لمناقشة مواضيع علمية تهم الأمة، ولسماع رأيكم فيها ومناقشة ما يعرض من إشكالات وما يطرحه الناس فيها من مناقشات، لعلنا نصل بتوفيق الله سبحانه وتعالى إلى ما نقتنع به من ناحية الدليل، ونقتنع كذلك بموافقته للمنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه الموضوعات من الموضوعات التي كثر طرحها والنقاش فيها، ودخلها كثير من الدخن، وتكلم فيها كثير من لا يحسن الكلام فيها، فلذلك أصبحت مثار فتن في كثير من أنحاء العالم. وتعرفون أن الفتنة مشكلتها التباس الحق بالباطل، بحيث يبقى الإنسان حيران لا يعرف وجه الصواب. فلذلك ستكون جلساتنا إن شاء الله تعالى كما ذكر الشيخ نقاشا، ومن خلاله وفي نهايته نصل إلى رأي متفق عليه تقريبا أو رأي راجح، ولا نضيق ذرعا بالاختلاف في الرأي عندما يصل الأمر إلى الاجتهاد المحض، فالأمر المحسوم بالدليل الصريح الصحيح لا يتعاون الخلاف فيه، والأمر الذي لم يحسمه الدليل سواء كان من ناحية الصحة أو من ناحية الوضوح في الدلالة يسعون الاختلاف فيه، وحينئذ يكون الأمر فيه سهلا. ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى بحكمته لم يشأ حسمه، فالذي شاء الله حسمه من الأمور هو ما أورد فيه دليلا صريحا صحيحا ووصل إلينا، وما سوى ذلك أحاله الله إلى اجتهاد أولي الأمر من المسلمين، كما قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ومن المعلوم أن هذه المحاور الأربعة كان نقاشها قديما منذ نشأة هذا الدين وقيام هذه الدولة المباركة، فبعضها حصل فيه بعض الإشكالات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو حدث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل الإشكال فيه، كقوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئض هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أحدكم في سنانه فلا يرى شيئا، وينظر في قذله فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. وكذلك غير هذا من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وحديثه عن الخوارج وتكفيرهم للمسلمين واستباحتهم لدمائهم فيه الكثير من الأحاديث. ومثل ذلك ما جاء عنه أيضا في ذكر صفاتهم، أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، وأن علامتهم التحليق، وكذلك بيانه صلى الله عليه وسلم لأجر الصحابة رضوان الله عليهم في فتنتهم بهم، قتالهم لهم، وما وعدهم على ذلك من الفضل العظيم الذي عوضهم الله به عندما حصلت المعارك بين المؤمنين أنفسهم، فعوضهم الله عما حصل من المشكلات بخروج تلك النابتة وقتال علي رضي الله عنه لها. وبعضه جاء صريحا، بعض المحاور جاءت فيه نصوص صريحة بالأمر به والعناية به وتفصيله، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن مع ذلك اتخذ شعارا لبعض الفرق وحرفته عن موضعه، فمن الفرق من سمت نفسها بأهل العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الخلفاء والحكام، ويقصدون به استباحة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس كما ذكر في فتنة الخروج، بل ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبين في النصوص في القرآن والسنة، أما استعمال هذا الاسم ونقله عن موضعه بلي أعناق النصوص أو تحريفها عن موضعها، فهذا الذي انتهجه بعض الفرق الضالة في تاريخ هذه الأمة. وكذلك العنصران الآخران وهما الولاء والبراء والجهاد في سبيل الله، فمن المعلوم أن الولاء والبراء جاءت فيه النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة، ولكن مع ذلك جاء في مقابلها نصوص أخرى تتعلق بالتعامل مع الكافرين، وكذلك في إحسان القول للكافرين. وهنا خفيت دلالة بعض النصوص، فمثلا بعض النصوص يأتي فيها الشدة على الكافرين مطلقا، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وفي مقابلها نجد نصوصا أخرى تأمر بالعدل إليهم، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ونجد نصوصا فيها الأمر بإحسان القول مطلقا، وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وهكذا فيما يتعلق بالتعامل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وكذلك قصص كثيرة في السنة من التطبيق العملي، كقصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه بكتابته لقريش، وغير ذلك من القصص التي سنتعرض لها في وقتها إن شاء الله. ونحن نعلم أن الله لم يجعل الكافرين على مستوى واحد، بل بين أنهم درجات، وبالأخص أهل الكتاب، لأنه قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فحكم حكما صريحا أنهم ليسوا سواء، والمقصود بذلك في الدنيا فقط في التعامل، أما في ما يتعلق بالمعاملة فهم ليسوا سواء، لأنه بيّن أن بعضهم أشد عداوة من بعض، فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وكذلك فيما يتعلق بجحد الحق، أي نقص نقاط الاتفاق بيننا وبينهم، فليسوا سواء فيها. فالمشركون الرافضون لوحدانية الله جل جلاله من الأصل ليسوا مثل المشركين الذين يزعمون الوحدانية ثم ينقضونها باللوازم، وأهل الكتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هم من المشركين في الواقع، لأنه قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وقال وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، فهم مشركون، ولكن شركهم ليس كشرك عبدة الأوثان الذين يقولون لا شريك لك إلا شريكا هو لك أنت تملكه وما ملك. وبينهما فرق، فأولئك يقرون بالربوبية والألوهية ويعرفون الله بأسمائه، والمشركون الأصليون ينكرون ذلك ويرون أن تعدد الأسماء مؤذن بتعدد المسمى. ولذلك قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وهذا رد على المشركين الذين يزعمون أن تعدد الأسماء مؤذن بتعدد المسمى، وهذا الذي اعترضوا عليه عندما نزل بعض أسماء الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. وكذلك بيّن الله سبحانه وتعالى طريقة جدالهم وفرق فيها، فقال في جدال الذين أوتوا الكتاب ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فإذا فرق بين الذين ظلموا منهم ومن سواهم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فبدأ في النقاش بالأمور المجمع عليها بيننا وبينهم أولا، حتى ننطلق من أرضية صلبة للنقاش قابلة للاتفاق على كبريات الأمور، وإن كنا سنختلف خلافا لا بد منه. أما في نقاش المشركين فتجدون بعض الضوابط في سورة سبأ، وفيها وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، فالاحتمالان واضحان جدا والتفرق حاصل من البداية. قد كان أهل الكتاب يزعمون أن لهم شفوفا على المشركين، حتى نزلت سورة البينة فنزل فيها قول الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فقال أبو بكر استوت أكتافهم رب الكعبة، فحكم بتساوي أهل الكتاب والمشركين في ذلك، لأنه قال أولئك هم شر البرية وحكم لهم بجهنم. لكن هذا الحكم أخروي لا دنيوي، فهو يتعلق بمصيرهم يوم القيامة. ونحن نعلم أنه أن هذا الحكم وإن جاء فيه الإطلاق بالاستواء لكن أهل النار متفاوتون في عذابهم ودرجاتهم، فنوع العذاب مختلف، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فقد رأى أنواعا من العذاب متباينة لأنواع من أهل النار متباينين، ورأى عقوبات شتى لأنواع من الذنوب، وكلها مناسبة من حكمة الله وعدله جل شأنه. وكذلك فإن النار فيها الجحيم وفيها الزمهرير، فالجحيم الحر الشديد والزمهرير البرد الشديد، وهذا يقتضي تفاوت أهلها في ذلك. وكذلك المنافقون فهم أسفل في النار من المشركين، كما قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وكذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أقل أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، وفي رواية يقف على جمرتين بأخمصيه يغلي منهما دماغه، فهذا يدل على تفاوت أهل النار في درجات العذاب، وإن كانوا خالدين مخلدين فيها لكن مع ذلك درجاتهم في العذاب متباينة. وعموما من دخل النار من لا يخرج منها، نحن ما نتكلم هنا عن فساق المسلمين الذين قد يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجون منها بإيمانهم، نحن نتكلم عن من ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولم يقل لا إله إلا الله قط، فهؤلاء خالدون في النار مخلدون، ولكن خلودهم متفاوت بحسب إجرامهم وذنوبهم، فما يحصل لهم من التعذيب مختلف باختلاف جرمهم وما هم عليه. نعلم كذلك أن بعض المدارس الدعوية المعاصرة حصل فيها شطط وغلو في بعض الجوانب، ولذلك أسباب كثيرة سنتعرض لبعضها فيما يتعلق بالجهاد ولبعضها فيما يتعلق بالتكفير. وإن كان ذلك الغلو لا يخرجها عن أصل الملة فنحن لا يحملنا أنهم يكفرون على أن نكفرهم، ولا يحملنا ما وقعوا فيه من الخطأ على أن نخطئ نحن في حقهم. ونعلم أيضا التناقض الحاصل بين بعض الفرق، فالخوارج يرون تكفير أهل القبلة وأهل الملة، والمرجئة ينكرون التكفير من أصله ويرون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر حسنة. وهذا المنهج السوي منهج معتدل وسطي بين هذا، كما مثله ابن القيم رحمه الله قال من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، فهذا هو المنهج الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقوم أساسه على الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وما حسمه فيه الدليل أصبح فوق رؤوس الجميع ولا بد من الاستسلام له، وما لم يحسمه الدليل كان فسحة وسهل علينا حينئذ الحصول الاختلاف فيه، ولا نضيق ذرعا بذلك ولا نعتبره تناقضا، بل نرى أنه من لطف الله ورحمته حين وسع على عباده ولم يحسم تلك الجوانب لمصلحة ما قد نعرفها وقد تخفى علينا، لكننا نعلم أن عقولنا قاصرة لأنها جارحة من جوارحنا. وإذا انطلقنا من هذا المبدأ بالاستسلام التام لله سبحانه وتعالى ومعرفة أنه هو أحكم الحاكمين، فإننا حينئذ سنرضى بكل ما كتبه وقدره، ونعلم أنه هو أصلح الممكن. فالذين يعتبرون خروج الفرق وقتل عثمان وعلي رضي الله عنهما وقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وما نشأ في هذه الأمة من الفتن مصائب وطوام، وإذا ذكروا ذلك أكبروه وأعظموه واعترضوا به على قدر الله سبحانه وتعالى، نسوا أن الله هو أحكم الحاكمين، وأنه لا يقع شيء في خلقه إلا بأمره جل شأنه، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، فكل ذلك بعلمه جل شأنه وهو أحكم الحاكمين، فما قدره لا يمكن أن يقع ما هو خير منه أبدا. فاستسلامنا لأنه أحكم الحاكمين يقتضي أنه لن يقع في خلقه إلا ما هو أفضل ما يمكن. ومن هنا نعلم أن الله اختار لهذه الأمة الخير فشرفها على سائر الأمم وجعلها شهداء على الناس وأنزل إليها أفضل الكتب وأرسل إليها أفضل الرسل وشرع لها خير شرائع الدين، وكل ذلك تشريف وتكريم لهذه الأمة في الجملة. ومع ذلك لا بد أن يكون فيها كثير من التفاوت، كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، وجنات عدن يدخلونها. وقد قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية من سورة فاطر: استوت أكتافهم ورب الكعبة. أيضا مع أن الأكتاف غير متساوية هنا، فالسابقون بالخيرات بإذن الله لا يستوون مع ظالمي أنفسهم ولا مع المقتصدين المتوسطين الذين جمعوا عملا صالحا وآخر سيئا، لكن معنى ذلك أن من دخل عتبة الجنة فقد نجا. ولو كانت درجات أهل الجنة متفاوتة، إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري من السماء في السماء، كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم تفاوت منازل أهل الجنة فيها، وبيّن الله ذلك. وتعرفون ذكر الجنتين العليين وذكر الجنتين من دونهما في سورة الرحمن، وتعرفون مستوى المقربين ومستوى أصحاب اليمين في سورة الواقعة، وأن الفرق شاسع بين المستويين وبين الجنان الأربع. وكل ذلك من عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته. ولذلك أرى أن نبدأ بهذا المحور الذي هو محور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالخلاف فيه أقل، والنصوص الواردة فيه كثير منها صريح، فنناقش هذا الموضوع. وإذا كان لديكم اقتراحات فيما يتعلق بطريقة الطرح والمناقشة لدى أحدكم أو لدى بعضكم، أو شيء تريدون تقديمه الآن قبل أن نبدأ أن ندخل المحور، فالأمر إليكم. في أحد عنده رأي أو مناقشة؟ إذا لم تكن لديكم، نعم تفضل تفضل. فلن يكفروه والله عليهم التقوى. بالنسبة نعم بالنسبة للإشكال الآن الذي استشكله الأخ على طريقة الاستدلال، أيضا وارد على آية المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. ولكن الجواب عنه أنه في وقت نزول الآية هم أهل كتاب ولم يؤمنوا بعد، ولكن الله علم في بعضهم الخير فوفقهم للإيمان في المستقبل وجعلهم مؤهلين لقبول الحق، ومن سواهم من أهل الكتاب الذين لم يعلم الله فيهم الخير حجبهم عنه وصرفهم كما تعهد الله بذلك. فقد قال الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. وكما قال تعالى: يؤفك عنه من أفك. وكما قال تعالى: هو من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وكما قال تعالى في المنافقين: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سماعون لهم الله عليم بالظالمين. وكما قال تعالى في المفتونين من المؤمنين الذين سيتعرضون للفتن في المستقبل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فإذا المقصود هنا أنهم في وقت نزول الآية هم من أهل الكتاب، وهم طائفة منهم قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ولكن الله هيئهم لقبول الحق، فإذا سمعوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه، وسيفعلون في المستقبل في علم الله. ولذلك فهاتان الآيتان، آية آل عمران وآية المائدة، كلتاهما من الأمر القدري لا من الأمر التشريعي، فهمت؟ وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، هذه قراءة الكوفيين، والقراءة الأخرى: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، فتكون خطابا للمؤمنين لا لهم. وكذلك في آية المائدة: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ليس هذا لكل النصارى، ولذلك لم يقل: فلتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا النصارى، بل قال: الذين قالوا إنا نصارى. وهذا القول نجده أيضا في أهل الدعوة الإسلامية، فقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولم يقل وكان من المسلمين. فله تأثير مستقبلي على مستقبل الإنسان في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا بد في تدبرنا للقرآن أن نعلم أن خطاب الله منه ما هو قدري ومنه ما هو تشريعي، فقد يأتي الخطاب مشتركا بينهما كآية النور: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فأول الآية من الخطاب القدري وآخرها من الخطاب التشريع التكليفي، وحرم ذلك على المؤمنين. فكذلك هنا أخبر الله في هذه الآية عن حال طائفة من أهل الكتاب، أمة قائمة يتلون آيات الله وهي ما أنزل إليهم من الكتب وما وصل إليهم منها آناء الليل وهم يسجدون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. والمقصود أولئك من الصالحين في علم الله أنهم سيؤمنون في المستقبل. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اثنان ممن يؤتى أجره مرتين، وفيهما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بي، فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، فأجرهم على الكتاب السابق وعلى عملهم الأول بشريعتهم ولو كانت منسوخة محرفة يتقبله الله منهم إذا أسلموا وحسن إسلامهم، فيؤتون أجرهم مرتين. ولأهل التفسير في آية المائدة بالخصوص بحث أكثر من البحث الذي في هذه الآية من سورة آل عمران. فآية المائدة أولها كان صريحا جدا في التفريق بين اليهود والذين قالوا إنا نصارى، لكن آخرها ذكر فيه إسلام الذين قالوا إنا نصارى. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي من اليهود عشرة لآمنوا كلهم، فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود عشرة، بينما النصارى آمن منهم جيل كبير جدا، عدد كبير جدا، وآمن منهم أهل مدن بكاملها دخلوا في الإسلام، واليهود لم يؤمن منهم عشرة. جميع من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين كانوا في المدينة تسعة أشخاص في البداية، حتى آمنت ذريات بني قريظة بعد قتل الآباء، وأولئك لا يعدون من اليهود بهذا الاعتبار، لأن الولد الصغير الذي لم يبلغ الحلم بعد دينه دين مالكه لا دين والده، وبالأخص إذا كان أبوه قد قتل وفارقه، فهمت؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه عليهم: انظروا من جرت عليه موسى فاقتلوه. طيب، ما فيه الآن إذا أحد منكم طريقة اقتراح في الطريقة، أنا أقترح أن نذكر، أنا أذكر أنا مثلا بعض النصوص وبعض التطبيقات في العرض، ثم بعد ذلك تناقشون أنتم. وبالأخص الذي يفيدنا كثيرا هو من يأتي باعتراض أو تدخل مخالف لما نقوله، ولو كان هو يعتقد بطلانه لكنه يطرحه بالنيابة عن الغائبين الذين يطرحونه في وسائل الإعلام وعلى مسامع الأمة ليناقش مناقشة جادة. فأقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان مؤهلا للخير والشر قابلا لهما معا، كما قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وجعل للإنسان ثلاثة وسائل للإدراك باعتبار عناصر الإنسان الثلاثة. فالإنسان مؤلف من ثلاثة عناصر، هي البدن الذي هو من تراب، والعقل الذي هو نور من عند الله سبحانه وتعالى شرف الله به الإنسان على سائر الحيوانات، والروح التي هي نفخة غيبية من أمر الله، يسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي. وكل واحد من العناصر الثلاثة له وسائل للإدراك. فالعقل وسيلته للإدراك هي بتركيب الكليات من الجزئيات، فالجزئيات عادة بسيطة يسهل فهمها واستيعابها، والكليات معقدة مركبة فيحتاج في فهمها إلى تجزئتها، وبالتجزئة يركب الإنسان كلية وقاعدة من جزئياتها، وهذا هو الإدراك العقلي. والناس فيه متفاوتون، وما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله، وأقلهم عقلا أرضاهم به. والعقل هو مناط التكليف في الإنسان، فإذا عدم الإنسان العقل بالكلية رفع عنه التكليف، رفع القلم عن 3، وإذا نقص عقل الإنسان فبقدر ذلك ينتقص الخطاب الموجه إليه أيضا، والعقل يزيد بزيادة العلم، كلما ازداد الإنسان علما وفهما يزداد عقلا. ومنه ما هو قابل للنماء والتطور بأصل الفطرة كالعقل الطبيعي للإنسان الذي ينتهي عندما ينتهي نموه عندما يبلغ أشده، ومنه ما يبقى مستمرا وهو عقل التجربة، أي العقل الناشئ عن التكرر، فيحصل لدى الإنسان دروس من واقعه. ولذلك يقال إن القدر دروسه تأتي بعد الامتحان، والشرع امتحانه يأتي بعد الدروس. لاحظوا الفرق بين الأمرين، القدر دروسه تأتي بعد الامتحان لأنها عبر يأخذها الإنسان من امتحانات مر بها، فيمتحن الإنسان بالبلاء ثم بعد ذلك يعتبر الدرس، في قصة موسى مع الخضر. فموسى لما سأله رجل له في ملأ من بني إسرائيل هل تعرف أعلم منك؟ قال لا، فعتب الله على موسى إذ لم يحل العلم إليه، فقال بلى عبدنا خضر أعلم منك. فطلب موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، ولما لقيه تشرط عليه الخضر وخاطبه موسى بخطاب مؤدب مهذب، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك بصيغة الاستفهام، ولم يقل سأتبعك بصيغة القرار، على أن تعلمني، فجعل نفسه طالبا مما علمت، أتى بمن التبعيضية لا يريد أن يعلمه كل ما لديه، مما علمت رشدا. وقوله رشدا موذن بأنه سيأخذ ما علمه ويعمل بمقتضاه. فالخضر مباشرة أضرب على ذلك، إنك لن تستطيع معي صبرا. نعم، فحصلت له 3 قصص مع الخضر. القصة الأولى أنهما ركبا في سفينة يعمل فيها عمال مساكين، فحملوهما من غير أجر وقد عرفوا الخضر، فلما توسطوا البحر في وقت اغتلامه خربها الخضر، انتزع خشبة من وسطها فدخلتها المياه، فأنكر موسى عليه ذلك. وحينئذ ذكره الخضر بالعهد الذي بينهما، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فاستسلم موسى لذلك العهد. ثم جاءت القصة الثانية، بعدما خرجا من البحر وذهبا يمشيان مرة على صبيان، فأخذ الخضر رأس غلام فلواه فكسر عنقه فمات. استنكر موسى ذلك، أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فنبهه الخضر أيضا على الميثاق الذي بينهما، قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ ثم بعد ذلك سار حتى أتيا أهل قرية، استطعما أهلها، طلبا منهم الطعام فأبوا عليهم بالضيافة، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض قد مال يهم بالسقوط، فقام إليه الخضر فسواه بيده وأصلح، ولم يأخذ على ذلك أجرا. وكان هذا فراق بينهما، ولم يشرح الخضر لموسى شرحا وافيا هذه الدروس، لكن بيّن له أنه لم يفعل ذلك عن أمره، وإنما فعله عن أمر الله، وبيّن له أنه مطلع على أحوال أولئك. فالسفينة من وراء أهلها ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، والغلام علم الله أنه لو عاش مع أبويه لكان فتنة عليهما في المستقبل، والجدار لغلامين يتيمين في المدينة، وهو يحافظ على كنز لهما، الكنز تحت الجدار، وكان أبوهما صالحا، ولو سقط الجدار لأخذ الناس كنزهما، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. لكن الواقع أن العبرة والدرس الذي يأخذه موسى من القصص الثلاثة تنبيهه على نعمة الله عليه. فالقصة الأولى وهي قصة السفينة هي امتنان على موسى بنعمة أنعم الله بها عليه، وهي أن أمه قد أوحي إليها أن تضعه في التابوت إذا خافت عليه وترميه في البحر، ورمته في البحر ولم يغرق، فكيف يخاف الغرق في السفينة وهو ذو تجربة شخصية في هذا المجال؟ فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إن رادوه إليك وجعلوه من موسى. إذن هذه نعمة أنعم الله بها على موسى، وهي من قدر الله وقدرته التامة، فلا يغرق إلا من كتب الله عليه الغرق. والدرس الثاني هو قتل الغلام، فموسى أيضا قد قتل القبطي حين وكزه فقضى عليه ولم يؤذن له إذ ذاك بقتله في البداية، ولكن كان ذلك خيرا له لأنه سيكون سببا لتمالؤ أهل المدينة عليه وسببا لخروجه منها ليوحى إليه في رحلته إلى مدين في رجوعه منها، وليشرف بكلمات الله جل جلاله وكلام الله له وبرسالاته، شرفه الله برسالاته وبكلامه، فكان هذا تنبيها له على تلك النعمة. والقصة الثالثة قصة الجدار كانت تذكيرا لموسى أيضا بما حصل له يوم أتى مدين ووجد الناس على الماء يسقون ومن وراء من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ولم يأخذ على ذلك أجرا. وبعد ذلك جاءت إحداهما تمشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فالقصص الثلاثة كلها تعبير عن قصة تذكير بقصة ماضية حصلت لموسى من نعمة الله عليه، وكل ذلك من دروس القدر التي يسبق الامتحان فيها الدرس. أما دروس الشرع فلا بد أن يتعلم الإنسان أولا ثم يمتحن بعد ذلك، فيأتي الامتحان بعد التعلم. وإدراك العقل هكذا، فالعقل جارحة من جوارحنا، وجوارحنا محصورة لها بدايات ونهايات بسبب الحدوث، فأنت قد خلقت وأنت جاهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكنك أوتيت وسائل العلم، فما رزقك الله من العلم بعد ذلك ينبني فيحصل لك منه حظك وما كتب لك، ويأتي بالتدريج والتفاوت، وعلى أساسه ينكشف لك ويتجلى كثير من الأغلاط والأخطاء والأوهام التي كنت وقعت فيها، والتصورات التي ترتكبها في وقت من الأوقات وتظن أنها الصواب المحض المتمحض، ثم يبدو لك خلاف ذلك، وأول ما تعرف به ربك نقض العزائم واختلاف الرأي. ولذلك كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه بالأمس فراجعت فيه نفسك فهديت فيه إلى رشدك أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم لا ينقضه شيء، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. والعلماء يقولون ليس من أخطأ الصواب بمخطئ إن يؤبلى ولا عليه ملامة، إنما المخطئ المسيما إذا ما ظهر الحق لج يحمي كلامه، حسنات الرجوع تذهب عنه سيئات الخطأ وتنفي الملامة. والجانب الثاني والوسيلة الثانية للإدراك هي الجانب الحسي، فالبدن وسيلته للإدراك هي الحواس الخمسة، وإدراكها إدراك بدني، ولذلك تشترك فيه بهيمة الأنعام مع الإنسان، فالبهائم ترى وتسمع وتذوق الطعم وتشم الرائحة وتحس بالبرد والحرارة بالمس، فهي مشتركة مع الإنسان في هذا لأن البدن جامع لهما، لكن الإدراك الأول مختص بمن لديه عقل، ولذلك من كان فاقدا للعقل من البشر لا يكون لديه الإدراك الأول والعبرة السابقة، ومن كان ناقص العقل تنقص تجربته فيكرر الخطأ ويقع فيه مرات وكرات. أما من كان عاقلا فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، والله لا تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عزة الشاعر يوم حمراء الأسد. وكذلك فإن هذا الإدراك الإدراك الحسي يتفاوت الناس فيه تفاوتا شديدا كالتفاوت العقلي أو أقوى، فأنت تشاهد اختلاف الناس في درجات السمع وفي درجات البصر وفي درجات الذوق والشم واللمس، فإدراكاتهم متفاوتة، بل الإنسان الواحد من ناحية من تعدد المواقع يختلف إدراكه بالبصر والسمع وغير ذلك. فترى طائرة عندما تكون بين يديك وهي هابطة بالمدرج كبيرة، فإذا صعدت إلى مستوى معين نقصت، فإذا ارتفعت إلى 35,000 قدم مثلا أو 36,000 قدم نقصت جدا حتى كانت شيئا يسيرا. وكذلك بعد الكواكب عنك، وبعضها قدر الأرض 120 مرة تراها صغيرة جدا، فهذا راجع لتفاوت الإدراك. وإذا حصل لك هذا الإحساس عرفت أن لجميع الحواس مبادئ ونهايات، فالعين أقرب شيء إليها الجفن الذي يغطيها، وهذا الجفن فيه عروق وألوان وأنت لا تراها لأنها أقرب من مدى البصر. وإذا وقفت على شاطئ المحيط وهو هادئ ليس فيه أمواج فإن لنظرك موقفا ينتهي إليه لا يتجاوزه. فهذا يدل على أن هذه الحاسة محدودة بحدين، أحدهما للبداية والآخر للنهاية، وهذه ضرورة الحدوث، فأنت مخلوق سبقك العدم وسيأتي بعدك العدم. وكذلك السمع، فأقرب شيء إليك من الأصوات صوت جريان الدم في عروقك والضخ الذي يضخه الأذينان من القلب يتحركان بصفة دائمة إلى الموت، ولحركتهما صوت كبير جدا، ولكن لا تسمعه من نفسك، تسمعه من الغير بالتضخيم. إذا وضعت سماعة على أذنيك وجعلتها على القلب أو على الصدر سمعت صوت ضخ الدم ونبضه، ولكن لا تسمع ذلك من نفسك لأنه أقرب من مدى السمع. وتصل قوة الصاعقة إذا كانت قريبة من اللسان بحيث لا يسمعها لأنها أيضا أقوى من مدى السمع. بل إن كثيرا من الأصوات التي تحيط بنا الآن في الموجات المحملة وغير المحملة أصواتها كبيرة جدا، كصوت الإلكترون المتحرك الذي يحيط بنا الآن، ونحن الآن يحيط بنا كثير من الأمواج وهي التي تنقل الصوت إليكم. فالصوت هو عبارة عن ضغط على الزفير المنطلق من الرئة، يجتذبه الأنف هواء نقيا وهو الأكسجين فيجري في الدم وينقيه، ثم يعود من الرئة زفيرا يسمى ثاني أكسيد الكربون، وبخروجه يضغط عليه في أي موضع فيسمع صوت، وهذا الصوت هو صوت القرع. ولذلك فإن الحروف متفاوتة بين الشدة والرخاوة والتوسط كما يقول أهل الأداء، وذلك بحسب قوة القرع أي الضغط على الحرف في مخرجه. والمخرج الواحد في بعض الأحيان يكون فيه ثلاثة حروف، وسبب ذلك تفاوت الضغط. فهذا الصوت تحمله هذه الأمواج المحيطة بنا وهي بمثابة الموجة دائرية، وبعضها أرضي أي ينطلق مع الأرض، وبعضها سماوي أي ينطلق عموديا إلى السماء. والأمواج السماوية أيضا بعضها طويل لا يرجع إلى الأرض إلا إذا رده جرم فضائي كالقمر الصناعي أو غيره، وبعضها ترده طبقة في الهواء تسمى طبقة اليونسفير، فترد هذه الأصوات إلى الأرض فيقع ما يسمى بالتفويت، تسمع الصوت يرتفع وينخفض ويصل إليك مثل صوت الهاتف أو صوت المذياع، تسمع تقطعا فيه يرتفع تارة وينخفض ولم تمسه يد، ذلك بتقطع هذه الأمواج. وهذه الأصوات كبيرة جدا أنت لا تسمعها لأنها أقوى من مدى السمع الطبيعي. وكذلك الطاقة التي في يدك، فأنت تستطيع أن تحمل الماء، تستطيع أن تحمل الورق، لكن لا تستطيع أن تحمل الغرفة لأنها أقوى من مدى حملك وتحملك. ويصل شيء من الصغر بحيث لا تستطيع أن تتناوله بأناملك لأنه أصغر من ذلك، وذلك مثل الخربصيصة أي الهنة التي تتراءى في الرمل، فإذا وقعت عليها أشعة الشمس رأيتها مشرقة مضيئة، لكن إذا حاولت أخذها بإصبعيك لم تستطع ذلك لأنها أصغر من حجم التناول. وإذا عرفنا هذا في الحسيات وفي البدن وفي إدراكه فسنعلم نظيره في إدراك العقل أيضا، فعقلك ما هو إلا بمثابة جارحة من جوارحك له مبادئ ونهايات. فمبادئ العقل هي الأوليات والمشاهدات والحدسيات وما يحصل لدى العقل من المحسوسات أيضا، فهذه مبادئ. أولها الأوليات التي يتفق الناس عليها كالمقاييس، مقاييس الزمن وحداثة الزمن، الثانية والدقيقة والساعة والشهر والسنة، هذه أمور لا يناقشها العقل لأنه ينطلق منها فهي مسلمات لديه. هل فكر أحد منكم قط لماذا لم تكن الدقيقة 100 ثانية أو 1000 ثانية؟ لماذا كانت 60 ثانية؟ ولماذا كانت الساعة 60 دقيقة؟ ولماذا كان اليوم 12 ساعة؟ ولماذا كان الشهر 30 يوما؟ ولماذا كانت السنة 12 شهرا؟ هذه أمور ينطلق منها العقل ولا يناقشها لأنها هي المقاييس الأولية. ومثل ذلك مقاييس الوزن والكيل، فهي مما يتعارف الناس عليه ولا يحتاج فيه إلى تدقيق عقلي. وكذلك الأعداد، فهي أيضا مما تعارف الناس عليه فقط فتكون من الأوليات. ومثل ذلك الجهات العلو والسفل، فأنت تفكر أن هذا أعلى من هذا وهذا أسفل من هذا، ولكن الواقع خلاف ذلك، أن الجميع كلهم في فلك يسبحون، فهذه المخلوقات التي تراها وإن كنت ترى أن بعضها أعلى منك قد يكون هو في نفس الوقت أخفض منك بكثير جدا. وإذا تصورت أنك الآن في جانب من جوانب هذه الأرض التي هي بمثابة الكرة والتي هي متحركة وهي في هذا الفلك الذي كل يسبح فيه، كل في فلك يسبحون ويجري، فقد يكون الآن رأسك إلى الأعلى لكن في الثانية الآتية رأسك إلى الأسفل، لكنك تنطلق من التسليم بهذا لأنك تتصور أنه دائما إلى الأعلى، ومثل ذلك تتصور أن جهة من الجهات هي الغرب وأن جهة أخرى هي جهة الشرق بصفة دائمة، لكن إلى أين ينتهي الشرق وإلى أين ينتهي الغرب سيقع التداخل. إذا انطلقت في رحلة من هنا إلى جهة الغرب وطالت الرحلة ستعود إلى المكان الذي انطلقت منه، وأنت تظن أنك دائما مغرب اتجهت إلى الغرب لأنها كانت بداية الرحلة إلى جهة الغرب، والعكس أيضا لو انطلق إنسان آخر إلى جهة الشرق فسيعود بعد طول الرحلة إلى المكان الذي بدأ منه وما زال يعتقد أنه متجه إلى الشرق. فهذا يدلنا على أن الإدراك العقلي أيضا نسبي كالإدراك الحسي، وإذا عرفنا ذلك سنصل أيضا إلى الإدراك الثالث وهو الإدراك الروحي. فالإدراك الروحي هو الذي يحصل به إدراك اللذة والألم، فالإنسان يحس أنه يلتذ لأمر ما أو أنه يتألم لأمر ما أو أنه محب لأمر ما أو كاره لأمر ما أو أن أمرا ما يلائم طبيعته وأن أمرا ما ينافر طبيعته، وهذا الإحساس لا يستطيع أن يوصله إلى غيره. فأنت لا تستطيع أن تقنعني الآن بأنك راض أو غضبان أو بأنك ملتذ أو متألم، قد يظهر عليك بعض الأعراض ولكن تلك الأعراض قابلة للتمثيل ويمكن أن يحدث الإنسان من غير حقيقة. أعراض اللذة وأعراض الألم وأعراض الرضا وأعراض الغضب كلها يمكن أن يمثل فيها الإنسان ويختلق، فإذا لا تستطيع أن تقنع أحدا بذلك، وبالأخص إذا أدركنا أن اللذة والألم كلاهما من قبيل الإدراك الروحي، فأصحاب القبور تأكل الأرض لحمهم وعظامهم ولا يبقى من ابن آدم غالبا إلا عجب الذنب إلا من استثني ممن لا تأكل الأرض لحمه وعظامه. فالذين تأكلهم الأرض منهم من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، وتختلط عظامهما في قبر واحد في كثير من الأحيان، فالقبر الواحد يحوي عظام من هو في غاية النعيم ومن هو في غاية العذاب، لا هذا يحس بشيء من عذاب هذا ولا هذا يحس بشيء من نعيم هذا. وقد مثل لذلك ابن القيم رحمه الله برجلين يلبسان لحافا واحدا وينامان، فهذا يرى رؤيا هي في غاية اللذة وهذا يرى رؤيا هي في غاية الحزن والألم، فلا هذا يحس بشيء من لذة هذا ولا هذا يحس بشيء من ألم هذا وحزنه مع تجاورهما. وذلك أن الإدراك للذة والألم هو روحي وليس راجعا للبدن، فالعوام لم تعد تحس بعد مفارقة الحياة لها، لكن الذي يحس حينئذ هو الروح فبقاء الإحساس فيها كذلك. ومن هنا فإن بعض أرواح الأموات قد تخبر ببعض الأشياء في النوم ويكون صحيحا، كما حصل في أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما رأى الناس ثابت بن قيس بن شماس وأخبرهم أن الرجل قد سرق درعه وأنه جعلها في قدر وأنه جالس على القدر في طرف الجيش، فأخبر الرائي بذلك خالد بن الوليد ففتش فوجد الأمر كما وصف وحكم بذلك أبو بكر الصديق، لأن الأمر بين جدا بحيث لا يستطيع الإنسان إنكاره. فهذا النوع هو من الإدراك الروحي ليس من الإدراك البدني ولا من الإدراك العقلي، هو إدراك روحي متمحض. وإذا عرفنا هذا فسنسلم لأن الجميع فيه قصور وأن العقل ليس محيطا بكل شيء بل هو جارحة من الجوارح يعتريه كثير من القصور والنقص، ولذلك احتجنا جميعا إلى علم خارج عن وسائل إدراكنا يؤيدنا الله به لا يكون قابلا لهذا التذبذب والنقص الحاصل في الإدراك البدني والإدراك العقلي والإدراك الروحي. وهذا العلم هو الوحي الذي أنزله الله إلى من اختار من عباده، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فأرسلهم به وهو الوحي المنزل، وهذا الوحي يأتي بخبر ما قبلنا مما لا سلطان لنا عليه لأن وجودنا لم يكن معاصرا له، وبخبر ما بعدنا مما لا سلطان لنا عليه لأننا قد عدنا إلى الأرض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ويأتي أيضا بفصل ما بيننا وبتوجيه إلى ما هو أصوب وأرضى لله جل جلاله، وما هو المصلحة الأخروية لنا؟ فأنت قد تصل بعقلك وإدراكك الحسي وغيره إلى ما فيه مصلحة دنيوية عاجلة لك، لكن كيف تصل إلى ما فيه مصلحة أخروية لك وأنت لا يمكن أن تتصور أمور الآخرة؟ فكيفيات الآخرة لا تتصور، ولذلك ليس فيها إلا التسليم المطلق، لا تطلب الكيفيات في أمور الآخرة، لا تستطيع أن تتصور كيف تمشي على الصراط أو كيف تدخل الجنة أو كيف تعيش فيها، هذه أمور، أو كيف ترى وجه الله الكريم، هذه أمور لا تمكن أن تتصورها، لأنها لا تدخل في حيز علمك الدنيوي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والذي أوتيناه من العلم هو مناسب لحياتنا الدنيوية المتقلبة، ولم نعطى علم الآخرة بعد لأننا لا نحتاج إليه في الدنيا. فعلم الآخرة التفصيلي سنعطاه عندما نصل إليها، أما الآن فنحن نحتاج إلى علم ظاهر من الحياة الدنيا، به نعيش ونتعبد ونعمل لأمور دنيانا. فلذلك أوتينا علم بعض ظاهر الحياة الدنيا، تعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وإذا انطلقنا من ذلك فإن العقل نور من عند الله ونعمة من عنده، والوحي كذلك نور من عند الله ونعمة من عنده، لكن أحدهما متذبذب مشكك وهو العقل، وأهله متفاوتون فيه، والآخر ثابت لا يقبل التشكيك ولا التردد وهو الوحي. هذا الفرق بينهما. وبذلك لا فهم للوحي إلا عن طريق العقل، فلو جاء الوحي إلى بله عمي صم بكم لما انتفعوا به نهائيا، لأنهم لا يدركون، فلا بد لإدراك العقل من الوحي. وبما أن الناس متفاوتون في الإدراك، لذلك تفاوت إدراكهم للوحي واختلفت وجهات نظرهم فيه. وقد اختلف أهل التربية، هل الأصل في الإنسان السلامة من الأمراض القلبية، من أمراض القلوب والصفاء والفطرة، أو الأصل فيه وجود هذه الأمراض؟ فذهب جمهور أهل التربية إلى أن الأصل في الإنسان سلامة الفطرة، الأصل فيه أنه خال من الحسد والعجب والبغض والحقد والبخل والجبن وغيرها من الأمراض القلبية. واستدلوا لذلك بقول الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وينتج كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، فهل ترى فيها من جدع أو فهل ترى فيها من جدعاء. وبقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وذهب الغزالي رحمه الله إلى أن الأصل في الإنسان وجود هذه الأمراض، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل إنسان، ومع ذلك شق صدره وغسل بماء زمزم وانتزعت منه المضغة السوداء، وكان ذلك مرتين، المرة الأولى وهو رضيع عند حليمة أو بعد الرضاع، والمرة الثانية عندما كتب الله له التشريف بالإسراء والمعراج. والذي يظهر من القولين أنهما غير متنافيين، وبالجمع بين النصوص يتبين لنا أن الأصل في الإنسان السلامة من تحقق هذه الأمراض فيه، ولكن الأصل أيضا قابليته لها. والذي نزع من النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمراض فلم تسبق عليه قط، ولكن نزع منه قابليتها، فبعد شق صدره لم يعد لديه قابلية لتلك الأمراض، وهذه الأمراض هي مثل أمراض الجسم. فالإنسان الآن لديه قابلية للإصابة بالسل الرئوي وبالسرطان وبالأمراض الكثيرة جدا، مرض السكري، والأصل سلامته منها، الأصل السلامة منها والأصل قابليتها في نفس الوقت، فكذلك أمراض القلب. وهذا الذي توصلنا إليه في الجمع بين القولين وبين الأدلة. وبهذا يعلم أن الإنسان قد يخطئ عن قصد وخبث طوية، وقد يخطئ عن طلب للحق والتماس له في خفاء، وقد يخطئ ظنا أن الذي فعله هو الحق ليس خطأ، وقد يخطئ لأنه قادته شهوته إلى الخطأ، وقد يخطئ لأنه قادته شبهة لبست عليه إلى الخطأ، وقد يخطئ لأن فطرته قد فسدت في التقليد فيقلد الآخرين في أخطائهم دون أن يناقشها، ولو ناقشها لاطلع على الصواب، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه حين سأله عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمرو، والله إن كنا لنعدك من أعقلنا في الجاهلية، فما الذي جعلك تتأخر عن الإسلام؟ قال: ما هو إلا أن كان لنا شيوخ كنا نراهم أكمل منا عقلا فأعرضوا عن هذا الأمر، فلما ماتوا نورنا فإذا الأمر واضح. فالتقليد يفسد الفطرة ويخطئ الإنسان به، وبهذا فأخطاء الإنسان متفاوتة، ولذلك كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، وأخطاؤهم بعضها تسبقه المغفرة والرضوان كالذين رضي الله عنهم وأرضاهم، فأخطاؤهم لا تقع إلا مغفورة كالأنبياء وكأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. فالأنبياء قد يقعون فيما ظاهره الخطأ ولكنهم معصومون عن الإقرار عليه، إذا حصل منهم خطأ في الاجتهاد لا بد أن يبين لهم خطأه ولا يقرون أبدا على الخطأ. ولذلك تجدون في القرآن تقويما كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم كقول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وكقوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض، قوله تعالى: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وغير ذلك من الآيات التي فيها تقويم: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. فهذا تقويم يدل على عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم وعلى عدم إقراره على أي خطأ ولو كان خطأ يسيرا قليلا جدا، فأي خطأ ولو كان أقل من القليل لا يقر عليه. ولذلك قال الله له في سورة الإسراء: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالشيء اليسير جدا من الخطأ لا يقر عليه الأنبياء، لكن من دونهم من غير المعصومين قد يقع منهم أخطاء كبيرة فتقع مغفورة كما ذكرنا في أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، وقد تقع الأخطاء كبيرة كذلك فيكفرها عمل كبير صالح كالشهادة في سبيل الله يغفر للشهيد عند أول قطرة من دمه إلا الدين، فإن جبريل أخبرنيه آنفا. وكذلك قد يكفر بالتوبة والرجوع، وقد يكفر بمكفرات الذنوب الأخرى، ومنها عذاب القبر أجارني الله وإياكم، فيه تكفير لبعض السيئات لأن صاحبها يعجل له عقوبته في البرزخ. وبذلك ينقى الإنسان كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، فيزول عنه وسخه ويغسل بمطهرات عند الله تعالى عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للميت: واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهي أمور غيبية، لكن نحن نعلم أن هذه الذنوب والأخطاء هي أدران وأوساخ ولها مطهرات، منها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مثلها بنهر على باب أحدكم ينغمس فيه في اليوم والليلة 5 مرات، فهل ترون يبقى من درنه شيء؟ فهذه مطهرات تطهر. وكذلك الحسنات الكبرى، إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، وكل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على عباده. وبالنظر إلى هذا نجد أن أخطاء الآخرين كثير منها أمره مستور، فقد يكون الإنسان مخطئا في الظاهر فيما يبدو لنا، وله في الباطن عمدة يعتمد عليها كما ذكرنا في قصة الخضر، وبالأخص قصة قتله للغلام، هذه في ظاهر الشرع، وإذا نظرنا إليها بحسب الظاهر نقول هي قتل عمدا عدوانا لنفس معصومة، لأنه صبي صغير لم يبلغ الحلم بعد، ولكن في باطن الأمر هو مأمور بذلك بالوحي، وما فعلته عن أمري. وقد تأتي المغفرة معاجلة للذنب فيذهب ونحن لا نشعر بذلك، كما قال الله تعالى في قصة أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنه. فنحن لا ننكر أنهم أخطأوا، وأن هذا الخطأ خطأ كبير جدا، تولي من الزحف والفرار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك عاجلهم الله بالمغفرة فلم يبقى عليهم لوم ولقد عفى الله عنهم. وكذلك قد يبقى الذنب في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب به، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه محى الله عنه كل سيئة كان زلفها، ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. والذنوب ثلاثة أقسام: ذنب لا يغفر وهو الشرك بالله، فهذا لا يغفر إلا بالتوبة منه والرجوع عنه، وهذا الاستثناء الذي قلناه هو وجه الجمع بين الآيتين. فنحن لدينا آيتان، إحداهما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد تكررت هذه الآية في سورة النساء. والآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فآية سورة الزمر التي فيها الإطلاق إن الله يغفر الذنوب جميعا، المقصود بها مع التوبة، لأنه قال وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وآية النساء التي فيها استثناء الشرك من المغفرة، المقصود مع من غير توبة، الله لا يغفر أن يشرك به أي من غير توبة من الشرك، أما إذا تاب الإنسان فقطعا يغفر له. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، إن تابوا أي من الشرك والتوبة منه بشهادة أن لا إله إلا الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة أركان الإسلام فإخوانكم في الدين. القسم الثاني: ذنب لا يترك وهو حقوق العباد، فالعباد مفتقرون إلى حقوقهم والله غني عن حقوقه، فحقوق العباد إذا أخذها الإنسان فإنه لا بد أن تعوض للعباد الذين أخذت منهم، إما أن يستحلهم في الدنيا، أن يتحلل منهم في الدنيا، أو أن يردها إليهم، أو أن يؤخذ من حسناته يوم القيامة فيقضون منها، أو أن يعوضهم الله ويجازيهم، فالله يجازي بعض الخصوم عن بعض يوم القيامة. والقسم الثالث: ذنب في المشيئة وهو حقوق الله المتمحضة، إن شاء الله عذب بها وإن شاء عفى عنها. وهذه الأقسام الثلاثة اجتمعت في آية واحدة، اجتمع تمثيل لها في آية واحدة من سورة الفرقان، وهي قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أي ذنوب هذا؟ الشرك الذي لا يغفر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. أي ذنوب هذا؟ الذي لا يترك وهو حقوق العباد. ولا يزنون، وهذا الذنب الذي في المشيئة والمقصود به حيث لا يتعلق به حق الغير، لأن الزنا قد يكون حقا متمحضا لله وقد يكون فيه حق للغير، فيكون فيه حق للغير إذا كان فيه إكراه، أو كان المزني بها زوجة لرجل مثلا فهذا فيه حق للغير، لكن إذا كانت طائعة أو هي التي طلبت ذلك ولم تكن زوجة لأحد فيكون هذا من حق الله المحض، إن شاء عذب به وإن شاء عفى عنه، وهو من القاذورات التي من أصيب بشيء منها فليستتر بستر الله، وإذا أظهر ذلك لنا فسنقيم عليه الحد، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه كما قال عمر رضي الله عنه. وبهذا يعلم أن الذي ينكر المنكر لا يزعم سلامته منه، لا يزعم أنه سليم من المنكرات مطلقا، بل يعرف أنه من الخطائين، وأيضا يعرف أن المنكر متفاوت، تفاوت الدرجات، فأعظمه الذنب الذي لا يغفر شرك بالله، ثم دونه ما سوى ذلك من الذنوب على تفاوتها. وقد قسمها الله إلى ثلاثة أقسام في سورة النجم، فقال تعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. في سورة النجم جعلها ثلاثة أقسام: كبائر الإثم والفواحش واللمم وهو الصغائر، فهذه تتفاوت درجاتها، وبهذا نعلم التمييز بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالمعروف هو ما كان مأمورا به شرعا أمرا جازما أو غير جازم، أو كان مأذونا فيه وتمحضت مصلحته. إذن المعروف ثلاثة أقسام متفاوتة، أعلاها درجة المأمور به أمرا جازما كالفرائض، فرائض الله، فهذه أعلى المعروف درجة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم بعدها المأمور به أمرا غير جازم، وهذا أيضا درجات على حسب التفاوت فيه، فهذا الصلاح عام يدخل فيه كثير من الدرجات، فالسنن المؤكدات، ثم السنن التي دونها، ثم بعد ذلك المندوبات، ثم المستحبات، ثم التطوعات إلى آخره، وهذا كله اصطلاح فيما يتعلق بهذه الدرجة، وهي المأمور بها أمرا غير جازم. في اصطلاحات للفقهاء باختلاف المذاهب، فمنهم من يرى أن أقسام خطاب التكليف خمسة فقط، المأمور به أمرا جازما والمأمور به أمرا غير جازم، والمنهي عنه نهيا جازما والمنهي عنه نهيا غير جازم، والمباح مستوى الطرفين. وهذا مذهب الجمهور. ومنهم من يفصل فيجعلها أقساما، فيرى المأمور به أمرا جازما ينقسم إلى قسمين، فرض وواجب. وهذا مذهب الحنفية، التفريق بين الفرض والواجب، أن الفرض ما وجب بدليل قطعي والواجب ما وجب بدليل ظني، وأن المنهي عنه نهيا جازما أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى المحرم والمكروه كراهة تحريم، وأن المنهي عنه نهيا غير جازم ينقسم إلى كراهة تنزيه وخلاف الأولى، وأن المأمور به أمرا غير جازم ينقسم إلى سنة وندب وتطوع ومستحب إلى آخره. وهكذا هذه التفصيلات كلها اصطلاحية، لكنها تدل على اختلاف المراتب والدرجات. وترون أثر هذا الاختلاف في بعض المسائل العلمية، فمثلا أخرج البخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فما حكم صلاة الركعتين قبل المغرب؟ نعم، إذا أتينا إلى هذا النص نجد أنه عندما قال في البداية صلوا قبل المغرب ركعتين لا يدل ذلك على الوجوب قطعا. لماذا؟ لأن الله قال له: ليلة الإسراء هن خمسون وهن خمسون ما يبدل القول لديه. ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة. ولأنه قال لضمام بن ثعلبة قال: فهل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فإذا لا يجب من الصلاة إلا الخمس المكتوبة طبعا. فلما قال صلوا قبل المغرب ركعتين في المرة الأولى كان ذلك للندب فقط، صح ولا لا؟ ثم قالها في الثانية وكذلك لا يدل ذلك على الوجوب بل يدل على الندب فقط، لكن لما قال في الثالثة لمن شاء قطعا نزل الأمر عن تلك الدرجة. فأين يصل؟ الذين يرون تفاوت المأمور به أمرا غير جازم يرون أنه نزل من درجة من درجات المأمور به أمرا غير جازم إلى درجة أخرى، فقد كان سنة ثم أصبح مندوبا فقط. والذين لا يرون تفاوتا في ذلك يقولون مكروه، يرون أنه وصل إلى درجة كراهة، لأنه في البداية قال صلوا قبل المغرب ركعتين على وجه الندم، ثم قال لمن شاء، فكان ذلك نسخا للأمر السابق، فلم يكن واجبا في وقت من الأوقات صلاة ركعتين قبل المغرب. وقطعا نزل الأمر بعد قوله لمن شاء، لأن هذا تخيير، والتخيير مناف للأمر، فلا يمكن أن تكون العبادة مخيرا فيها بين الفعل والترك، لأن العبادة لا تكون مباحة إباحة مستوية الطرفين أبدا، لا تكون إلا واجبة أو مندوبة أو حراما أو مكروها. فلذلك قالوا يصل إلى درجة الكراهة، لأنه لا يمكن أن يمر بالمباح، والأقسام خمسة فقط. الدرجة الأولى التي هي الوجوب لم يصل إليها قطعا من البداية، والدرجة الثانية كان فيها ثم نزل عنها بقوله لمن شاء، ولم يصل إلى الدرجة الوسطى التي هي الإباحة المستوية الطرفين، لأن العبادة لا تكون كذلك، فلم يبق إلا أن يصل إلى الكراهة. والذين يرون التفاوت يقولون الأمر غير الجازم له حدان، حد أعلى وحد أدنى، والحديث نزل بهاتين الركعتين عن الحد الأعلى إلى الحد الأدنى فقط. وبهذا يعلم التفاوت في المعروف، فيكون الأمر به تابعا للتفاوت فيه. فالمعروف ذكرنا أنه كم درجة في الأصل؟ ثلاث درجات: المأمور به أمرا جازما، والمأمور به أمرا غير جازم، والمباح الذي تمحضت مصلحته لأنه نصيحة، المباح الذي تمحض للإنسان مصلحته نصيحة أن تأمره به. فإذا ثلاث درجات للأمر أيضا، فالأمر به، الأمر بالواجب واجب، وسنذكر قيودا لذلك وضوابط إن شاء الله، والأمر بالمندوب مندوب أيضا وستنطبق عليه نفس الضوابط، والأمر بالمباح المتمحض المصلحة كذلك مندوب لكنه درجة من درجات الندب دون الأولى. والضوابط لذلك: أولا نذكر الشروط. في الشرط الأول أن لا يكون هذا الأمر يوقع في فتنة، إذا كنت إذا أمرت بهذا المعروف في هذا الوقت أدى ذلك إلى الكفر والإعراض عن هذا المعروف أو إنكار أنه معروف، فهذا ستعين الشيطان به على أخيك، فمعناه لا بد أن يكون ذلك في وقت مناسب، لأن الله أمر بالحكمة في الدعوة، فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن هنا ينظر إلى حال المأمور، فإن كان سكرانا مثلا أو في أوج شهوته أو أخذته العزة بالإثم فلا تأمره في ذلك الوقت لأن ذلك سيؤدي إلى فتنة. ودليل هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه علي رضي الله عنه يشكو حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لما شرب الخمر مع فتيان من الأنصار فغناه القينات وقالوا ألا يا حمزة للكوم النواء وهن معقلات بالفناء لناقة علي. فقام إليهما حمزة فنحرهما وأخرج أكبادهما وذراهما وقد كان علي يريد أن يصدق بهما فاطمة فجاء فوجد الناقتين قد نحرتا فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء مغضبا فلما دخل على حمزة وأصحابه زجره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاه وقال ماذا صنعت فإذا عيناه تدوران وقد أخذ منه السكر فقال وهل أنتم إلا عبيد لأبي. فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه وتراجع عنه لأنه علم أنه قد أخذ منه السكر وأنه الآن لا فائدة من أمره ولا نهيه لأنه سكران لكنه ينهى في غير هذا الوقت. ونظير هذا أنه صلى الله عليه وسلم لم يغير مظاهر الشرك بمكة عندما كان قادرا على تغيير بعضها ولم يكن له السلطان والقوة. ومن أمثلة ذلك ما حصل في عمرة القضاء هذا طبعا في تغيير المنكر ليس في الأمر بالمعروف لكن بينهما تداخل في هذا الضابط ولذلك سامحوني في الأمثلة إذا حصل فيها تداخل. عمرة القضاء كانت في ذي القعدة من العام السابع من الهجرة خرج أهل مكة من المشركين عنها 3 ليال بأيامهن ودخلها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار وهم 1500 فلم يكسر أي صنم ولم يغير وضع شيء من الشرك عما كان عليه. على الكعبة إذاك 360 صنما وعلى الصفا صنم اسمه إساف وعلى المروة صنم اسمه نائلة. وكان المشركون يعتقدون أن تشريف الصفا والمروة من أجل الصنمين ولذلك تحرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السعي بينهما لأنهم ظنوا أن تعظيمهما من أجل الصنمين. فأنزل الله بذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بل إن المشركين في الجاهلية كانوا يسمون الصفا والمروة باسم الصنمين كما قال أبو طالب في لاميته وذور ومن أرسى ثبيرا مكانه وساع ليبقى في قراء ونازلي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفض السيول من إساف ونائلي بمفض السيول من إساف ونائلي يقصد من الصفا والمروة فسماهما باسم الصنمين. والشرط الثاني هو القدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالإنسان الذي لا يقدر على الأمر بالمعروف لا يجب عليه وهذا يشمل الحضور والمشاهدة. فالإنسان الذي لم يرى تقصيرا في المعروف أصلا وقد حصل التقصير بمنأى عنه لا يجب عليه الأمر به لأنه ليس عنده. ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده من رأى فربط ذلك بالرؤية والمقصود بها حصول العلم للإنسان به فما لم يحصل لك العلم به أنت غير مسؤول عنه ولا يجب عليك التجسس من أجل معرفته بل يحضر. كذلك من هذه الشروط تحقق كونه معروفاً